عايز أعرف كلمة أشعث معناه إيه؟ نعم؟ معنى أشعث إيه؟ أشعث أغبر. ما معنى أشعث؟ شعره غير مرتب. طيب أغبر ما معنى أغبر؟ عليه غبار. أحسنت. لونه لون الغبار. الغبار. أحسنت. أشعث أغبر يمد يده أو يديه. يمد يعني إيه؟ يرفع يديه. طيب كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ لا كم كيفية؟ الدعاء له إيه؟ رفع اليدين في الدعاء له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يجعل يديه على صدره، أمام صدره هكذا. الصفة الثانية أن يضمها إيه؟ أمام وجهه هكذا. الصفة الثالثة أن يرفع يديه وهذا في الاستسقاء. أن يرفع يديه إيه؟ هكذا. لا، الصفة الأخيرة دي في الاستسقاء، أما الاثنين دول إيه في باقي الدعاء. طب حكم رفع اليدين في الدعاء؟ نعم. حكم رفع اليدين جائز. جائز يعني إيه؟ مباح في كل الدعاء. في كل الدعاء في بعض المواضع يصل إلى الكراهة. لا يجوز مثلا رفع اليدين إيه؟ والإمام يدعو على المنبر في آخر خطبة. طيب، طب هل يجوز رفع الدعاء في كل الأدعية؟ نعم، في آخر الصلاة، في آخر الخطبة لا يجوز لك أن ترفع يديك والإمام على المنبر. طيب هل يجوز رفع الدعاء رفع اليدين في جميع الأحوال غير الجمعة أو الخطبة؟ نعم، دعاء القنوت يرفع يستحب رفع اليدين. يستحب رفع اليدين في الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء أحيانا كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. طيب يمد يديه أن يرفع يديه في الدعاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات هذا الرجل، رجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه، كل هذه من إيه؟ علامات استجابة إيه؟ الدعاء. يقول يا رب يا رب. ما معنى الرب؟ سيد المالك. ومطعمه حرام، المطعم اللي هو إيه؟ مطعمه أي إيه؟ مأكله. مطعمه أي مأكله. ومشربه حرام، المشرب اللي هو ايه؟ الشراب. طيب وملبسه حرام، الملبس الثياب. احسنت. وغذي، غذي يعني ايه؟ نعم، امتلأ جسده من الحرام. فأنا، أن يعني إيه؟ فكيف أن يعني إيه كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ أي من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ والمراد هنا أنه ليس أهلا للإجابة، فأن يستجاب يستجاب له. طيب الفوائد المستنبطة، تفضل. أحسنت، الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. تفضل يا شيخ. الله عز وجل منزه، من أين أخذتها؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أحسنت، تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ محمد. أحسنت، مكانة المؤمنين حيث أمرهم الله عز وجل بما أمر إيه المرسلين. تفضل يا شيخ محمود. وجوب التحري في المطعم والمأكل والمشرب، في المطعم والمشرب والملبس. من أسماء الله الطيب، ماشي. الأعمال تنقسم إلى قسمين، مردود ومقبول. لا يقبل الله. أحسنت، الأعمال تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. ما تفضل شيء. أحسنت، من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع إيه؟ اليدين. أحسنت، أحسنت. تفضل يا شيخ. أحسنت، يا رب يا رب، فيها أنا من أسباب الاستجابة الإلحاح في الدعاء. أحسنت، تفضل. أحسنت، على المؤمن أن يطيب ملبسه ومطعمه ومشربه حتى يكون مستجاب الدعاء. تفضل. من أسباب عدم الاستجابة في الدعاء المطعم الحرام والمشرب الحرام. شوف أنو سنت. تفضل. تكريم المؤمنين، احسنت. تفضل. السفر من اوقات استجابه الدعاء. احسنت، السفر من اوقات استجابه الدعاء. أي سفر، أي سفر، أي سفر مظنة إيه استجابة الدعاء. تفضل يا شيخ. قلت تقولت شيء؟ تفضل، تفضل يا شيخ. قبول الدعاء شروط من التحري في المشرب والمأكل. تفضل، تؤيده. أحسنت، اسمك ايه شيخ؟ انت الشيخ اسمك ايه؟ الشيخ أسامة يؤيد الشيخ أحمد. فضل الحاج. طب الحج ده جامد فيه. ما الحج ده في طيران و... طيب تفضل يا شيخ. عدم الاغترار بكثرة العبادة، كيف من فين أخذتها دي؟ من فين؟ ذكر من طول الصبر أشعث أمر جميل جميل اسمه أحسنت أحسنت. عدم الاغترار بكثرة العبادة. أحسنت. عدم الاغترار. طيب، من الفوائد المستنبطة أيضا النهي عن الإنفاق من الحرام، كذلك أن الأصل استواء الأنبياء مع أممهم في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على أنه خاص بهم، كذلك أن التوسع في الحرام يمنع قبول العمل وإجابة الدعاء. من أعظم أسباب الإجابة السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. كذلك من أسباب دعاء من أسباب استجابة الدعاء رثاثة الهيئة، وهو حصول التبذل في اللباس والهيئة من غير تكلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعف مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كذلك من أسباب استجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، وهذا مشعر بالسؤال والاستعظام من العبد الفقير إلى مولاه الغني. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أيضا من استجابة أو من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح على الله بتكرير ذكر الربوبية، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء لأنه يشعر بصدق اللجئ إلى الله عز وجل. أيضا يؤخذ من هذا الحديث إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى: إن الله طيب. كذلك أكل الحلال يعين على عمل الصالحات، ولهذا قرن الله بينهما. وكذلك أكل الحلال يعين على إجابة الدعاء كما يفهم من الحديث. وكذلك السفر ومشقته مظنة إجابة الدعاء. يؤخذ من هذا الحديث أيضا شكر النعم يكون بعمل الصالحات، فالشكر يكون بالجوارح كما يكون باللسان والقلب. قال ابن القيم: الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. أما الحمد فيكون باللسان فقط. كذلك يجب على المؤمن أن يطالع منة الله عليه وتفضله عليه بالرزق، ولهذا أضاف الرزق لنفسه فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يؤخذ من هذا الحديث أيضا كمال الإنسان في الإيمان وبلوغه درجة الولاية لا يسقط التكاليف وترك الأعمال، بل يكون هذا سبب من أسباب الاجتهاد في العمل، ويوجب الاجتهاد في العمل. أن بعض الناس يقول إذا بلغ الإنسان أو العبد مقاما معينا سقط عنه التكليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: اليقين هي منزلة إذا وصل العبد إليها سقط عنه التكليف، فلا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة. تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا مخبتا منيبا لله عز وجل. هذا الحديث أيضا في إثبات شيء مهم في العقيدة، هو إيه؟ لا، في الأسماء والصفات، في الصفات، في صفة، إثبات صفة إيه؟ أحسن، تغيرها في واحدة تاني. طب إثبات إيه؟ لا، الربوبية غير، إثبات صفة. أحسن، صفة الكلام، غيرها في صفة تانية مهمة. نعم؟ لا، صفة إيه؟ أحسنت. طيب في واحدة تانية، نعم، من فين؟ لا، في صفة، صفة العلو. أحسنت، صفة إيه؟ العلو، في إثبات صفة العلو. لا، يمد يديه إلى السماء، أين الله؟ السماء. وهذه وهذا الأمر حج به بعض الناس إلا الإمام الجويني رحمه الله تعالى، فكان يقول: الله كان على ما كان إلى ما، فذكر اللي هو كلام العلماء الكلام، فحجه الهمداني فقال له: كيف تقول في من يدعو الله عز وجل ويرفع يديه إلى السماء يجد حاجة في صدره إلى العلو إلى السماء؟ فتاب من وقتها الإمام الجويني رحمه الله تعالى ورجع إلى مذهب أهل السنة. فالعلو قسمان: علو صفة وعلو ذات. أجمع المسلمون على علو الصفة، أما علو الذات فقد خالف المبتدعة أهل السنة. الحلولية قالوا: إن الله يحل في الأشياء. والاتحادية أيضا قالوا: إن الله يتحد مع الإنسان، شبه عقيدة النصارى. طيب كيف يكون العمل طيبا؟ كيف يكون العمل طيبا يا شيخ علي؟ كيف يكون العمل طيبا؟ بتحري أكل الحال فقط. إذا كان عملا فبتحري الحلال فيه. طب وإن كان طاعة فبأمرين: بالإخلاص والمتابعة. أحسنتم، الإخلاص والمتابعة. في أي سؤال في الحديث العاشر؟ تفضل. نعم نعم، أي صفة تأخذ منها اسم؟ لا، بالأمس ذكرنا الفرق بين الاسم والصفة. كنا الاسم يشتق منه صفة، ولا يشتق من الصفة اسم. نعم، إن الله طيب. إن الله إيه؟ طيب، اسم من أسماء الله عز وجل، واشتق منه صفة صفة الطيب. طيب من أسماء الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.